أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يؤاخذ المؤمن الذي يعصي الله تعالى وهو خائف وعالم أن الله يراه ولكن الجبر أجبره على فعل ذلك؟ ولكن الجبر أجبره على فعل ذلك، يعني كلمة أن الجبر أجبره ماذا؟ فعلى كل حال يؤاخذ، المؤاخذة يؤاخذ، ولا ينفعك أنه يعني يأتي المعصية بحال من الخوف، فهذا خوف قد يكون مصطنع، ما يعني قد لا يتصور، ما يتصور أنه يسرق وهو خائف، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يجتمع الإيمان وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو قصدي الخوف من الله والتلبس بالمعصية. ولذلك في الآية الكريمة: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، هو الرجل يسرق؟ وقال: لا، هو الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخاف ألا يتقبل منه، يخاف ألا يتقبل منه. فهذا يعني غير وارد، إنما الذي لا يؤاخذ أن يتوب من المعصية، يتوب منها ويقلع عنها ويندم ويحزن ويعزم على عدم العودة. أما نقول الأخ يعني أجبره الجبر، ماذا يقصد؟ كان قصد قانون وقول الجبرية، فهذا قول مفند وليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى ما أجبر أحد، ما أجبر، كيف أجبرك أنت؟ حواسك وجوارحك متروكة، أنت اللي مددت يدك وتناولت الخمر وشربتها، أنت الذي مددت يدك إلى المال الحرام وأخذت، ما أحد أرغمك ودفعك إلى هذا، فأنت الدوافع كلها منك، بل الله سبحانه وتعالى بين لك وحذرك وأنذرك أن هذا حرام وهذا ضار بك وهذا وهذا، ومع ذلك لم تسمع ولم تطع، فكيف يكون جبر؟ من أين أتاك هذا الجبر؟ لكن العصاة والفساق يعني يعتذرون بهذا بعد حصول المعصية، بعد وقوعها، بعد أن وقعت منهم يعتذرون بهذا، لكن عند ابتداء المعصية أنت الذي اقتحمتها باختيارك، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: إذا نوى شخص أن يصلي ركعتين نافلة ثم سهى وجعلها ثلاثة فماذا يفعل؟ عليه أن يأتي بالرابعة، لا يأتي بها وترا، خاصة إذا كان في النهار. أما إذا كان في الليل وأراد أن يجعلها وتر ما دام أتت ثلاثا وهو في وقت الوتر ما بين العشاء والفجر فله ذلك، وإن ما دام قام إلى إذا صلى الثالثة لزمته الرابعة، لكن كان في الثالثة فمن أهل العلم من يلزمه بأن يعود ويقطع هذه الثالثة ويعود إلى الركعتين يقتصر عليهما، ومنهم من لا يرى حرجا ولا بأسا ويأتي بالرابع خاصة في النهار، صلاة النهار، لأن الحديث ورد: صلاة الليل مثنى مثنى، بينما النهار ما ورد فيه، في بعض الروايات صلاة الليل والنهار، لكن من المحدثين من يضعف هذه الزيادة كلمة النهار ويقول الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى. أما النهار فقد ورد من حديث علي وأم سلمة رضي الله عنهم الصلاة أربعا متصلة، لكن يجلس مثل ما يصلي الظهر والعصر، يجلس في وسطها. فالحاصل إذا قام إلى ثالثة إن كان في أثنائها الأولى أن يعود ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. أحسن الله عليكم. يقول: صرف المال من عملة إلى عملة، هل يجوز أن أعطي المال لعامل الصرف ومن الغد أدفع له المال، أو الغد هو يدفع لي؟ ما حكم المال الذي هو عندي الآن مع العلم أن الشخص الذي تعاملت معه غير موجود؟ لا يصلح، لأن الصرف بين العملات كل عملة تعتبر جنسا مستقلا، مثل الذهب والفضة، مثل ما أن الذهب جنس على الصحيح والفضة جنس وليس جنسا واحدا، ويجب التقابض في حالة الاصطراف من ذهب إلى فضة أو من فضة إلى ذهب. كذلك من أراد الصرف من ريال إلى دينار إلى دولار إلى يورو إلى أي شيء فلا بد من التقابض فورا، يقبض المقابل ولا يؤجل، لأن سعر الصرف معروف، أسعار الصرف متذبذبة يعني تتحول في الساعة، تتغير أسعار الصرف ويكون مدعاة للنزاع والغرر واختلاف، فيجب التقابض فورا. شلون سك ايه يعني أعطاه شيك، والله الشيك إن كان ينزل من الحساب فورا، إذا كان يخصم من الحساب فورا فمن أهل العلم من يرى أنه بمثابة القبض، أما إذا كان ما ينزل من الحساب فما قبض شيء، إذا تأخر يوم يومين ما يصلح. هنا. أحسن الله عليكم. يقول السائل أنه ظلم فتاة فيما سبق وكان منتهكا للحرمات، يقول إنه في الوقت الحاضر ملتزم إن شاء الله، ولكنه حين يتذكرها يصيبه ألم ويصيبه اكتئاب حتى أنه يكره الدنيا، فيقول في نفسي إن هذا عقاب عقبني الله به استجابة دعائها فربما قد دعت علي، فهل هذا صحيح وما العلاج وما هو الحل في حالتي؟ على كل حال إذا كان الأخ تاب كما جاء في الحديث من تاب تاب الله عليه، والله تعالى يقول إلا من تاب، بعد أن ذكر الشرك والقتل والزنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فإذا حققت تبت بشروطها، هذه القاذورات اجتنبتها بالكلية، وأيضا يكون عندك حزن كل ما تذكرت المعصية تحزن وتقلق وتندم، وأيضا ما تفكر أنك تعود لأشياء من هذا القبيل ولا حتى مقدماتها من النظر وإطلاق النظر وما إلى ذلك، فلا يضرك، بل هذا من الإيمان، كل إنسان دائم يبكي على خطيئته كما جاء في الحديث يبكي على خطيئتك، فالإنسان الذي يبكي على خطيئته هذا من الإيمان، تؤجر وتثاب عليه، ولا تجعل هذا مدخل للشيطان أن يزعجك، فكن مطمئن إذا كنت بهذه المثابة، ونسأل الله أن يستر علينا وعليك وأن يتوب علينا وعليك وعلى عامة إخوان المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول أنا أعمل في صيدلية تتعامل مع شركات التأمين، يقول الرجاء التوضيح الآتي، حيث أني سمعت منكم تحريم التأمين الصحي، فهل يطالني شيء من الوزر في عملي هذا؟ يقول بعض الأطباء الزملاء يقومون بكتابة أدوية يشملها التأمين ويريدون أن يأخذوا بدلا منها أدوية أخرى أو مستحضرات لا يشملها التأمين، فما حكم ذلك وماذا لو فعلت ذلك لهم؟ يقول بماذا تنصحونني وماذا لو لم أستطع مقاومة هذا الوضع وتغييره؟ لا شك أن هذا التأمين يعني بلاء، بلاء يعني وبيل، وانتشر في الأمة، نسأل الله أن يكفي المسلمين شره وشر هؤلاء الذين للأسف يعني دفعتهم أطماعهم و حرصهم على المال وتحصيله بكل وسيلة، فيسارعون في نشر هذه الشركات وتأسيسها وبثها وفرضها على الناس، فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأذاهم. فنقول الأخ بحسب العمل، إذا كان عملك يمس بشيء وله أثر له علاقة بالتأمين فلا يجوز، كان عملك له صلة بهذا، أما إذا كنت ما لك صلة به الأشياء المؤمن عليها وتبتعد عنها فأرجو أنه يعني لا ينالك شيء، فانظر في عملك، الشيء الذي له علاقة بشركة التأمين ترويج تسويق لما أمن عليها وما إلى ذلك فابتعد عنه، ولا تكتب فيه شيء ولا يكون لك أي شيء من التعاون معهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول إذا ضحك الإنسان في أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة أو الوضوء؟ وهل هناك فرق إذا ضحك في نفسه أو إذا سمعه جاره؟ والضحك في الصلاة الفقهاء يفصلون فيه، إذا كان على سبيل القهقهة وخرجت حروف، القهقهة لأنها فيها حرف القاف وكذا، فيرون بطلان الصلاة، بل الإمام أبو حنيفة رحمه الله من مشهور مذهبه أنه يبطل الصلاة والوضوء، ويحتج بحديث لا يوافقه أهل العلم على صحته، ويرى أنه ينبغي أن يعيد وضوءه وصلاته، لكن بقية الفقهاء يقولون تبطل صلاته إذا قهقها ضحك قهقهة وخرجت الحروف، أما إذا كان في نفسه أو تبسم فالتبسم هذا وردت الحديث أنه كما في حديث في حديث الرجل دحية بن خليفة الكلبي كان يذكر من حالها أنه كان ربما تبسم في صلاته أو ما إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه أو ضحك في النفس، إنما الضحك الذي يؤثر في الصلاة بطلانا إذا كان فيه حروف. أما إذا كان حتى ولو فوق التبسم ضحك لكن لم يكن تخرج من حروف فإنه لا حرج. وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم ضحك منهم من ضحك في قصة الأعمى الذي وقع، وما ورد أنه عليه السلام أمرهم بإعادة الصلاة. كذلك هذه كلها الفقهاء رحمه الله تعرضوا للكلام في الصلاة والضحك والقهقه والبكاء بخروج حروف والنحنحة، لكن إذا خرجت الحروف. وقد ورد أن علي رضي الله عنه يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه في ساعات فكان أحيانا يتنحنح إشعارا بمقامه أو حاله، فكل إنسان لحاجة أو يشعر من حوله بأنه في صلاة والأولى أن يجهر بشيء من التكبير والتسبيح، ولكن لو أيضا تنحنح يعني أقول إن شاء الله لا تبطل صلاته بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل التحدث بالعبادة يعملها المرء تدخل في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟ لا، هذا ما ينبغي يعني الانطلاق فيه. يعني بالنسبة للعبادات يحرص الإنسان على أن يخفيها، كونه يتحدث عن صلاته وعن صومه وصدقته وذكره لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي، بل النصوص تدل على أنه ينبغي أن يخفي هذا، إلا إذا كان في أحوال معينة، مثل بين أبنائه يريد أن يرغبهم، أو طلابه بين طلابه يريد أن يرغبهم ويقوي عزيمتهم ويشجعهم، ويكون بحدود ولا يعني يسترسل في هذا، فيخشى أن يكون إذا تمادى في هذا واسترسل يكون نوع من الرياء والسمعة، وهذا منهي عنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة هذا الحديث: ليس لي اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة؟ صحته لا أذكر، لكن هو ورد يعني بهذا اللفظ، لكن لا يحضرني يعني مدى صحته أو ضعفه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يكتب صلى الله عليه وسلم بالرموز مثل صلعم أو صاد أو نحوها؟ حذر أهل العلم من هذا، حذروا من خاصة صلعم، هذه مستقبحة جدا، هذه الكلمة الصاد واللام والعين والميم هذه مستقبحة جدا وكلمة لا تليق، لكن حرف الصاد بعضهم يعني يقتصر، والمحققون من أهل العلم يحذرون من هذا، ولا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه الأجر والثواب، بل يكتبها يعني كاملة ولا يمل ولا يسأم، بل ويقولها بلسانه وهو يتحدث أو يخطب أو يكتب، حتى في الكتابة يقولها بلسانه، يعني الأولى أنه مع الكتابة يقولها بلسانه ليجمع بين الأجر في القول والكتابة التي تقرأ عنه، فيكتب له أجرها، أما الاقتصار على الرمز فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم تتجدد لي نعمة ولكن استشعرت نعم الله عز وجل علي الكثيرة فسجدت شكرا لله، فهل هذا جائز؟ لا، هذا أهل العلم يقول لا يجوز، وهذا قد يكون بدعة. الذي ورد أنه عليه السلام وهو أكثر الناس شكرا عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وتتجدد النعم عليهم في كل لحظة، ومع ذلك ما لوحظ أنه عليه الصلاة والسلام يسجد في كل ساعة وفي كل يوم، إنما ورد يعني وأخبار بعضهم أيضا لا يصححها، لكن الصحيح أنها ثابتة، ورد في مناسبات أنه عليه السلام سجد لله شكرا في أحوال معينة. فإذا تريد تشكر الله سبحانه وتعالى قم صل أو أقرأ القرآن أو سبح، وهل يعني صور الشكر لله سبحانه وتعالى وأنواعه كثيرة جدا، فكونك تبتدع شيء، ونلاحظ بعض الأخوان كثير ما تلاحظ يسجد، ما له داعي، هذا في أحوال كثيرة يكرر السجود سجدة، هذا ما ورد، هذه عبادات، والعبادات الأصل فيها التوقيف، أن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: من اصطاد عددا من الطيور في رمية واحدة مثل عدد 10 طيور، هل يقوم بالتذكية أم يكتفي بالتسمية عند الرمي؟ هو ينبغي أن يسمي عند الرمي، ثم بعد أن تصاب هذه الطيور فما أصيب منها ومات بالرمي يكتفى به، وما أدركه حيا فينبغي أن يذكيه، ما أدركه حيا يذكيه. والتسمية التي قالها عند الرمي وإن جددها عند التذكية لما لم يعني يمت بالرمي فينبغي أن يجدد التسمية. أحسن الله إليكم. يقول: فتحت محلا بمبلغ من المال وتحملت ديونا أكثر من المبلغ الذي وضعته في المحل، فهل عليه زكاة وأنا مديون؟ أود أنبه الإخوان إذا أذن، يا إخوان نتوقف عن الأسئلة، بعض الإخوان يعني حتى لا ننحرم من متابعة المؤذن، كنا ننشغل بمتابعة المؤذن لندرك الأجر الذي ورد أن لنا مثل أجر المؤذن إذا قلنا مثل ما قال المؤذن، فأرجو الانكفاف على الأسئلة بعد الأذان وحتى بعد الصلاة والدرس القادم، والمشايخ أيضا جزاهم الله خير يجيبون على الأسئلة. كيف السؤال؟ يقول أنه فتح محلا بمبلغ، فهذا المحل الذي فتحه إذا حال عليه الحول فيقيم المحل هذا إذا كان بضاعة أو مهما كان، فإن كانت عليه ديون تستغرق رأس المال أو ما يبقى شيء من النصاب فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. لكن إذا كانت ديونا حالة، إذا كانت ديونا حالة، وأيضا لا يكون تحايل، بعضهم يتحايل يعني يستدين بضائع بالعجل وعنده سدادها، ولا يمكن في هذه الحالة قد لا تحل عليه الزكاة، لأنه هكذا يشتري بضائع بالعجل ويبيع فلا يكون تحايل. أما إذا كان عند التأسيس ومر سنة فإذا بالديون مماثلة أو أكثر من البضاعة الموجودة، فالذي يظهر لي أنه لا زكاة عليه في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول: أنا أصلي أكثر الصلوات بالمنزل رغم عدم وجود عذر شرعي، والمسجد قريب، هل آثم في هذا؟ أجل، نسأل الله العافية. هذا كيف؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة في المساجد، الآيات القرآنية كلها وردت في شأن الصلاة بصيغة الجمع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والمقيم الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كل الآيات، وهي أكثر من مئات الآيات في شأن الصلاة كلها وردت بصيغة الجمع. والرسول عليه السلام حذر تحذيرا شديدا ممن لا يحضر الصلاة في المسجد وهم بإحراقهم، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر مرض أو خوف. فاتق الله، اتق الله، وخاصة قل المسجد قريب منك فاتق الله. وبعض الأئمة يبطل الصلاة كالمعروف من مذهب الظاهرية الإمام ابن حزم رحمه الله، يبطلون صلاة من صلى في منزله، ويجمع الأئمة على وجوب صلاة الجماعة، لا يكادون يختلفون في وجوبها، لكن منهم من يقول هي شرط ومنهم يقول ليست بشرط. لا ينبغي لهم، إذا كان المسجد ما هو بعيد فالأولى أنهم يخرجون المسجد، لكن إذا كان مثل قصور استراحات يصلون بها جماعات وليس هذا شأنهم دائما، يعني مرات مناسبات، فأقول لعل هذا أخف. لكن الأولى أن الإنسان إذا كان المسجد قريب منه من استراحة أو قصر ينبغي له أن يسعى إلى المسجد. أحسن الله عليكم. يقول: هل قراءة القرآن بالليل تدخل في قيام الليل؟ لا، مجرد القراءة ما تكفي، لكن يعني قراءة في صلاة. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الدعاء على المجاهين بالفسق وغير ذلك في القنوات والمجلات وغيرها؟ هؤلاء يدخلون في من ظلم، فهؤلاء ظلمة، وإذا كان لا يمكن أن يكف شرهم وأذاءهم والتحذير منهم إلا بأن يظهر فسقهم، لكن لا ينبغي التعدي، يعني إنسان يقتصر على أن يعلن بفسقهم وضلالهم ويحذر المسلمين منهم. أحسن الله عليكم. يقول: هل ألعن عدوي حيث أنه تمرد علي وآذاني؟ قلنا ورد في بعض الآثار يعني إباحة اللعن للظالم الفاسق، لكن مجرد الظلم ما لا ندري، قد أنت تتصور أنه ظالم وهو أيضا يدعي أنك ظالم، فالخصومات لها شأن آخر، الخصومات والمنازعات ما نستطيع أن نقول هذا الطرف، كل واحد من الأطراف يدعي أن الآخر ظلمه، فالأولى أنك يعني ما يعني تتمادى باللعن، لكن تخبر، وكونك تدعو الله سبحانه وتعالى أفضل من هذا كله، تدعو الله أنه ينتصر لك وأن يكف شره وأذاه عنك. فإذا استجاب الله لك هذا الأمر، هذا فيه خير كثير، أن تريد كف شره وأذاه وحصولك على حقك. أحسن الله عليكم. يقول: هل المرأة النفساء تصلي وتصوم إذا طهرت قبل شهر وعشرة أيام؟ إيه نعم، إذا طهرت قبل الأربعين بإجماع أهل العلم، إذا طهرت طهرا واضحا فيجب عليها أن تصلي وتصوم، يجب عليها، لكن الأولى أنها ما يجامعها زوجها، ما يقربها زوجها، الأولى والأفضل على حديث عثمان بن أبي العاص على ما ورد من قوله رضي الله عنه. أحسن الله عليكم. يقول: نريد منكم توجيه نصيحة للتجار المسلمين الذين يبيعون ما لا يجوز من الأشرطة وغيرها. هذا الآن الوقت على لعل تذكرنا فيه في الجلسة، نحتاج إلى في الدرس القادم إن شاء الله فيه أسئلة خفيفة. كان يقول: هل يجوز للشاب أن يغير لون شعره من بياض؟ الله أكبر.